لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بمدينة القاهرة. فيما بقي حتى يؤذن لصلاة الفجر بعد 5 دقائق نستمع إلى الابتهالات والتوشيحات الدينية والمبتهل الشيخ السيد محمد حسن. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب يا رب. في الصوم جردنا من الأغيار